إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال المفسرون في معنى هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بأي وجه من وجوه الأذى وبأي صورة من صور الأذية، قولية كانت أو فعلية، بغير ما اكتسبوا، أي بغير سبب يستحقون به هذه الأذية، حصلت لهم الأذية من غير سبب يستحقون به هذه الأذية. قال سبحانه: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يستحقون على ذلك العقوبة الشديدة. وصور الأذية كثيرة للمؤمنين والمؤمنات، لكن نذكر بعضا منها وفيها التنبيه على غيرها. فمن أعظم صور الأذى للمؤمنين والمؤمنات قتل المؤمن والمؤمنة، قتل المسلم أو المسلمة، وإزهاق نفسيهما، وسفك دماءهما، وسفك دمائهما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يزال المسلم ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور الأذية، وهو متعلق بالاعتداء على أبدان المسلمين والمسلمات، الضرب والجرح بما يتلف عضوا من أعضائه أو يسبب له عاهة مستديمة أو إعاقة مستمرة أو يسبب له ألما ووجعا، فكل ذلك من أعظم صور أذية المسلمين والمسلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن صور الأذية أخذ مال المسلم بغير وجه حق، أو أخذ مال المسلمة بغير وجه حق ولو كانت زوجة. وصور ذلك كثيرة، قد يكون بالسرقة، وقد يكون بالنهب، وقد يكون بالبسط على عقار من أرض أو بيت، وقد يكون ذلك بالبيع والشراء، لكن بتدليس وغش واحتيال وخداع ونصب، وقد يكون ببيوع محرمة وبأمور فيها ربا، فتحصل الأذية والظلم للمسلمين أو المسلمات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز أخذ مال مسلم أو مسلمة إلا بطيب من نفسه. ومن صور الأذية السب واللعن للمسلمين والمسلمات، والتكفير لهم، والسخرية والاستهزاء بهم، والغيبة والنميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إلى أن قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، يفسد بين الأحبة ويحدث الأذية لهم. فهل يعي أولئك الذين يجري اللعن على ألسنتهم للمسلمين والمسلمات، وربما كانوا من الأقارب يلعنهم، فهل يعي أولئك الذين يكفرون المسلمين والمسلمات؟ فهل يعي أولئك الذين يسخرون ويلمزون ويتنقصون غيرهم، إما لنسب أو حرفة أو مهنة أو قلة مال أو خلقة؟ هل يعي أولئك الذين يغتابون المسلمين والمسلمات؟ هل يعي أولئك الذين يفرقون ويحرشون وينقلون الكلام بين المسلمين على وجه الإفساد؟ هل يعون هذه الأذية العظيمة التي يؤذون بها المسلمين والمسلمات؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن صور الأذية ما يحصل في طرقات المسلمين وأسواقهم، صور كثيرة، من ذلك إلقاء النفايات والقمائم والأوساخ والنجاسات في طرق المسلمين وفي أسواقهم وفي متنزهاتهم. أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، أن تزيل الأذى من طريق المسلمين، فكيف تلقي بالأذى في طريقهم؟ ورجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاله من طريق المسلمين. وأنت تلقي بالنفايات والقمائم والأوساخ في طرقهم، أذية عظيمة. وهكذا أولئك الذين يتركون مخلفات البناء من حديد وحجارة، وربما حفروا الحفر فتركوها المدة الطويلة، فيحصل ما يحصل من الأذية للمسلمين والمسلمات صغاراً وكباراً، رجالاً ونساء، أذية وظلم. فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. وهكذا بعضهم ربما ألقى النفايات والقمائم وهو يمشي بسيارته، فيتسبب ربما في حصول حوادث مريعة من جراء هذا التصرف. وهذه الصورة من صور الأذية. وهكذا ما يحصل في طرقات المسلمين من تضييق الشوارع بأن يوقف سيارته في طريق المسلمين فيضيق عليهم الشارع، ولا يبالي بهذه الأذية، وربما أسرع وروع بسرعته، أو ما يسمى بالتفحيط، في شوارع المسلمين، في الأحياء وفي الطرقات التي يمر بها الرجال والنساء والصبيان والبنات، فيروعهم بتلك السرعة وبذلك التفحيط، أذية عظيمة وظلم عظيم للمسلمين والمسلمات، وهو لا يبالي. وكم حصلت من حوادث جراء هذه السرعة الجنونية التي يقوم بها بعضهم. وهكذا ما يصدر من السيارات من أبواق، أبواق مزعجة لا حاجة إليها، ورفع لأصوات الغناء في طرق المسلمين من سيارته وكأن الطريق له وحده، فيؤذي أسماع المسلمين والمسلمات ممن لا يحب سماع الأغاني والمعازف، وممن لا يحب الأصوات العالية المرتفعة، أذية. فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. وهكذا من صور الأذية مما يتعلق بطرقات المسلمين وأماكن تجمعاتهم أن يتخلى بغائط أو بول في طرقات المسلمين، في مكان استظلالهم، في متنزهاتهم، في مواردهم. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. وفي رواية: اتقوا الملاعن الثلاثة، الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم وفي الموارد، فيقضي حاجته في هذه الأماكن التي يستفيد وينتفع بها المسلمون، فتحصل لهم أذية عظيمة، وربما تنجست ثيابهم وأبدانهم، وبهذا يستحقون اللعن من فعل ذلك، فيقال: لعن الله من فعل هذا. يستحقون بهذه الأذية الدعاء عليهم باللعن. وهكذا من صور الأذية، وهي متعلقة بطرقات المسلمين وأماكن تجمعاتهم، ما يفعله بعض ضعفاء الإيمان وممن رق دينهم وساءت أخلاقهم، فيعاكسون بنات المسلمين ونساء المسلمين في الطرقات، لا هم له ولا غرض في الوقوف في طرقات المسلمين وأسواقهم إلا النظر إلى النساء وإلى بنات المسلمين. وربما وقف أمام المدارس والجامعات ليتحرش ببنات المسلمين ونساء المسلمين. وهكذا قل كذلك فيما يحصل على وسائل التواصل، فبعضهم كذلك يدخل على بنات المسلمين ليعاكسهم ويتحرش بهم، وربما كان صاحب منصب يبتزهن ابتزازا ليوقعهن فيما لا تحمد عقباه. هذه الأفعال حرام والله حرام، حرام والله حرام. ويخشى على هؤلاء الذين يعاكسون بنات المسلمين، يخشى عليهم أن تنزل بهم عقوبة تلوث وجه كرامتهم. وعفوا تعفوا نساؤكم. وهكذا من صور الأذية ما يقوم به الموظفون ممن لهم ارتباط بمعاملات المسلمين، سواء كان في مرافق أو كان في نقاط أو كان في منافذ، فيماطلون ويؤخرون لأجل أن يأخذوا من أموال المسلمين رشوة. لعن الله الراشي والمرتشي. وكم تحصل من أذية للمسلم عندما يرى معاملته يماطل فيها ويؤخر وتؤخر المدة الطويلة، أو يكون في النقطة فلا يمر إلا بأن يدفع مالا، أذية عظيمة. إلى كل هؤلاء: أنتم داخلون في هذه الآية، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولعن الله الراشي والمرتشي. وهكذا من صور الأذية، وهي من أعظم الصور، أذية الوالدين والأقارب والأرحام. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف تؤذي والديك؟ كيف تؤذي أباك وأمك؟ كيف تؤذي أقاربك وأرحامك؟ كيف تؤذي زوجتك؟ كيف تؤذي أولادك؟ كيف توصل لهم الأذية؟ كيف يكون هذا؟ وبعضهم ربما جرى على لسانه الأقارب عقارب، مقولة باطلة وكلام باطل، بل الأقارب أقارب والأرحام أرحام، المطلوب الإحسان إليهم وإن أساءوا إليك، المطلوب وصلهم، المطلوب وصلهم وإن قطعوك. هكذا تتعامل مع أقاربك وأرحامك، وأول من يدخل في ذلك الوالدان. وهكذا من أعظم صور الأذية الأذية للجار، الأذية للجار، وما أدراك ما الجار؟ يؤذيه بقول أو فعل، يتطاول عليه، يعتدي عليه، يتتبع عوراته وينظر إلى عورات جاره. أي جريمة هذه تفعلها بجارك؟ أذية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يظل جارك يتخوف منك ويتخوف من شرك، نعوذ بالله من هذه الحال. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة تصلي الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله معاشر المسلمين في كف الأذية عن المسلمين والمسلمات. وما أحسن ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: ليكن كبير المسلمين لك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم قواعد الإسلام العظيمة قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وغيره. لا ضرر ولا ضرار، لا تضر بنفسك ولا تضر بغيرك، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، بل حتى لو كان لك مقصد صحيح وكان ذلك سيؤدي إلى أذية المسلمين فلا يجوز. لو أن رجلاً دخل الآن المسجد وتخطى الرقاب ليجلس في الصف الأول، قصده صحيح، يريد أن يتقدم إلى الصفوف الأولى ويدنو من الإمام ويصلي ويستمع الخطبة ويصلي الجمعة، لكن هذا المقصد الصحيح سيؤدي إلى أذية المسلمين فيمنع من ذلك. ولهذا دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل يتخطى الرقاب، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. فإذا كان هذا التصرف ولو كان المقصد صحيحاً سيؤدي إلى أذية المسلمين فإنه لا يجوز. وهكذا مثال ثان: لو أن رجلاً اشتهى ثوماً أو بصلاً وكان الوقت قريباً من الصلاة فأكل، اشتهت نفسه هذه الأمور فأكلها، فإنه يمنع من حضور المسجد، يمنع من قربان المسجد ومن حضور الجماعة، مع أن أكل الثوم والبصل من الأمور المباحة، لكن لما كان سيؤدي إلى أذية المصلين بهذه الرائحة الكريهة منع من قربان المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وهكذا قد يتسبب الإنسان بأذية المسلمين بطريقة غير مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا لعن الله من لعن والديه. قال الصحابة: وهل يلعن الرجل والديه؟ أو قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ يتعجبون كيف يلعن الرجل والديه. وهذا قد يحصل من بعضهم أن يلعنهما مباشرة، وهذا أمر عظيم، لكن هذا الرجل لم يلعن والديه مباشرة. انظر، فقالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فانظر كيف تسبب في لعن والديه، وكيف تسبب في أذية والديه بالسب واللعن. فهكذا بعض الناس ربما يتصرف تصرفات تجر على المسلمين الشرور، وإن كان بطريق غير مباشرة، مباشرة يجر على المسلمين الأذية، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة. يرى رأيا طائشا ويتصرف تصرفا متهورا يقضي على الأخضر واليابس، وتذهب في أو تذهب بسبب ذلك ألوف مؤلفة من المسلمين والمسلمات. ألا يستحق هذا الذم؟ بلى والله يستحق أعظم الذم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا رأي أعظم ذمًا من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم تحصل مصلحة بقتلهم، ولم تحصل مصلحة بقتلهم لا في دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان، رحمة الله عليه رحمة واسعة. فانتبهوا معاشر المسلمين إلى هذه الصور الغير مباشرة، فقد يتسبب الإنسان في أذية المسلمين وفي إزهاق أنفسهم وفي ذهاب دنياهم، بل والقضاء على الأخضر واليابس برأي متهور ومغامرة طائشة وتصرفات فيها من المجازفة ما فيها. فالله الله معاشر المسلمين، مرة أخرى في كف الأذى عن المسلمين والمسلمات، فإنه ظلم، والله ظلم. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة المظلوم مستجابة، فتحلل منه قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. لو جاء يوم القيامة وقد ظلمت بعضهم فهيهات هيهات أن يسامحوك، هيهات هيهات أن يسامحوك، إنما هي الحسنات والسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، الرافضة في لبنان، والرافضة في سوريا، والرافضة في العراق، والرافضة في اليمن. اللهم خذهم جميعا مع اليهود والنصارى المعتدين أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خلص المسلمين من شر اليهود والنصارى والرافضة، اللهم خلص المسلمين من شر اليهود والنصارى والرافضة والإخوان المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، اللهم احفظ بلاد المسلمين والمسلمات، اللهم احفظها من كل فتنة ومن كل شر. اللهم أنجي المسلمين في غزة وفي غيرها، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا،